بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع المجلس الثالث من مجالس الإمام النسائي عليه رحمة الله، سنن الصغرى للإمام النسائي المعروفة بالمجتبى. وكنا قد توقفنا عند باب فرث ما يؤكل لحمه يصيب الثوب. وبإلينا قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد يعني بن مخلد قال حدثنا علي وهو بن صالح عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال حدثنا عبد الله في بيت المال قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند البيت وملأ من قريش جلوس وقد نحروا جزورا، فقال بعضهم أيكم يأخذ هذا الفرس يذهب حتى يضع وجهه ساجدا ويضعه على ظهري. فأخبرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جارية، فجاءت تسعى فأخذته من ظهري، فلما فرغ من صلاته قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، حتى عد سبعة من قريش. قال عبد الله فهو الذي أنزل عليه الكتاب، لقد رأيتهم صرع يوم بدر في قليب واحد. باب البزاق يصيب الثوب. لأن قال أخبرنا أحمد علي أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال عن حميد عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طرف ردائي فبصق فيه فرد بعضه على بعض. لأن قال أخبرنا محمد بن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت القاسم بن مهران يحدث عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، وإلا فبزق النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في ثوبه ودلك. باب بدء التيمم. لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفاري حتى إذا كنا بالبيداء أو ذات الجيش انقطع عقد لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس وقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس وأبا بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم وضعوا الرأس على فخذه وقد نام، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت عائشة فعتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل أطعن بيده في خاصرتي، فما منعني من التحرك إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. فقال أسيد بن حضير ما هي أول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. باب التيمم في الحضرمي. لأن قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي عن جعفر بن الربيع عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الله بن ياسر مولى ميمون حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر الجمل فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. باب التيمم في الحضرمي. لأن قال أخبرنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبي زاع عن أبي أن رجلا أتى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني أجنبت فلم أجد الماء، قال عمر لا تصلي، فقال عمر بن ياسر يا أمير المؤمنين أما تذكر أنا إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت، فأتينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكرنا ذلك له فقال إنما كان يكفيك، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وسلمة شك لا يدري فيه إلى المرفقين أو إلى الكفين، فقال عمر نولي كما توليت. وبه لأن قال أخبر محمد بن عبيد بن محمد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن ناجية أبي خفاف عن عمار بن ياسر قال أجنبت أنا وفي الإبل فلم أجد ماء، فلم أجد ما فتمعكت في التراب تمعك الدابة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال إنما كان يجزيك من إنما كان يجزئك من ذلك التيمم. باب التيمم في السفر. وبه لأن قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن عمار قال عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بولاة الجيش ومعه عائشة زوجته، فانقطع عقدها من جزع أظفار، فحبس الناس في ابتغاء عقدها فذلك حتى أضاء الفجر وليس مع الناس ماء، فتغيظ عليها أبو بكر فقال حبست الناس وليس معهم ماء، فأنزل الله عز وجل رخصة التيمم الصيف. فقال فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربوا بأيديهم الأرض، ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب شيئا، فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط. باب الاختلاف في كيفية التيمم. به لأنه قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أخبر عن أبي عن عمار تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب. باب نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين. وبه لأنه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سلمة عن أبي مالك وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبزة قال كنا عند عمر فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين ربما يمكث الشهر والشهرين ولا نجد الماء، فقال عمر أما أنا فإذا لم أجد الماء لم أكن لأصلي حتى أجد الماء، فقال عمار بن ياسر يا تذكر يا أمير المؤمنين حيث كنت بمكان كذا وكذا ونحن نرعى الإبل فتعلم أن أجنبنا؟ قال نعم، فأما أنا فتمرغت في التراب فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إنما كان الصعيد لكافيك، وضرب بكفيه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ثم مسح بوجهه ثم مسح وجهه وبعض ذراعيه، فقال اتق الله يا عمار، فقال يا أمير المؤمنين شئت لم أذكره، قال لا ولكن نوليك من ذلك ما توليت. نوع آخر من التيمم. بلا نقل أخبرنا عمرو بن يزيد حدثنا باس حدثنا شعبة حدثنا الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبي أن رجلا سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن التيمم فلم يدر ما يقول، فقال عمار تذكر حين حيث كنا في سرية فأجنبت فتمعكت في التراب فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يكفيك هكذا، وضرب شعبة بيديه على ركبتيه ونفخ في يديه ومسح بهما وجهه وكفيه مرة واحدة. باب نوع آخر. بأن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبان الحكم وسلمة عن زر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجل جاء إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال إن أجنبت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذا أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب ثم صليت، فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح بهما وجهه وكفيه. شك سلمة قال لا أدري فيه إلى المرفقين أو الكفين، فقال عمر قال عمر نوليك من ذلك ما توليت، قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ما تقول فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك، فشك سلمة فقال لا أدري أذكر ذراعين أم لا. باب تيمم الجنوب. لأن قال أخبرنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شكيك قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار لعمر يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة فأجنب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه، فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار. باب التيمم بالصعيد. وبالله قال أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمر بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. باب الصلوات بتيمم واحد. وبالله قال أخبرنا عمر بن هشام قال حدثنا مخرج عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن ابي ذر عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء 10 سنين. باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد وبلان. قال اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد بن حضين وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلت فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. وبه إلي أن قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا أمية بن خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: أصابت. فأجنب رجل آخر فتأمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال الآخر يعني أصابت. كتاب المياه من المجتبى. كتاب المياه. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبه لأن قال أخبرنا سعيد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفضلها فذكر ذلك له فقال: إن الماء لا ينجسه شيء. باب ذكر بئر بضاعة. وبه لأن قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا وليد بن كثير حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله نتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنتن فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. وبه لأن قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم كان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن نوف عن خالد بن أبي نوف عن سالث عن أبي سعيد الخدري عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي رضي الله تعالى عنهم قال: مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو توضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن؟ فقال: الماء لا ينجسه شيء. باب التوقيت في الماء. وبلان قال أخبرنا حسين بن حريث المروزي أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهم قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينبوه من الدواب والسباع فقال: إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. وبه لأن قال أخبرنا كتابات قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن عربيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموا. فلما فرغ دعا بدل من ماء فصبه عليه. وبه لأن قال أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قام عربي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه أهريق على بوله دلوا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وباب النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدم. وبلان قال أخبرنا حدثنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو وهو ابن الحارث عن بكير عن أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدم وهو جنوب. باب الوضوء بماء البحر. وبه لأن قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أن سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إننا نركب البحر ونحمل معنا قليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من باء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور وماءه الحل ميتته، باب الوضوء بماء الثلج والبراد. وابي لنا قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبر جرير عن هشام بن عروه عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. وابي لنا قال: اخبرنا علي بن حجر قال: اخبرنا جرير عن عماره بن قعقاع عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. باب سؤر الكلب. بلان قال: اخبرنا علي بن حجر قال: اخبرنا علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي رزين وابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليورقه ثم ليغسله 7 مرات. باب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. وابي لأن قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في قلب الصيد والغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وابي لأن قال: أخبرنا عمرو بن يزيد قال: حدثنا بهز بن أسي بن أسدين قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد قال: سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الكلاب، قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ قال: ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم، إذا وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروا 8 بالتراب. خالفه أبو هريرة فقال: إحداهن بالتراب. وابي اليه انه قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا معاذ بن هشام قال: حدثني ابي عن قتادة عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله 7 مرات اولاهن بالتراب. نعم. وابي لنا قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال: حدثنا عبده بن سليمان عن ابي عروبه عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا ولغ الكلب فينا احدكم فليغسل 7 مرات اولاهن بالتراب. باب سؤر الهر. وابي لنا قال: اخبرنا قتادة عن مالك عن ابن اسحاق عن اسحاق بن عبد الله عن ابي طل عن ابن ابي طلحه عن حميده عن حميده بن عبيد بن رفاع عن كبشة بنت كعب بن مالك. نعم. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبيد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليه ثم ذكر كلمة معناه فسكبت له وضوءا فجاءت الرا فشربت منه فأصغى لها لنا حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: قلت نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. باب سؤر الحائض. وابي لنا قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شرع عن ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كنت اتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حيث وضعته وانا حائض، وكنت اشرب من الاناء فيضع فهو حيث وضعته وانا حائض. باب الرخصة في فضل المرء. وابي لنا قال: اخبرنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. باب النهي عن فضل وضوء المرء. وابي لنا قال: اخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا ابو داود قال: حدثنا شعبة عن عاصم الاحوى قال: سمعت ابا حجي بن قال واسمه سوادة بن عاصم بن حكم بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. باب الرخصة في فضل الجنوب. لأن قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد. باب القدر الذي يكتفي به الإنسان من الوضوء من الماء للوضوء والغسل. لأن قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن سعيد قال: حدثنا شعبة حدثني عبد الله بن عبد الله ابن جابر قال: سمعت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يتوضا بمكوك ويغتسل بخمس مكاكي. اخبر وبه لان قال: اخبرنا هارون بن اسحاق الكوفي قال: حدثنا عبدك يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتاده عن صفيه بن شيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان يتوضا بمد ويغتسل بنحو الصاع. وبه لان قال: اخبرنا ابو بكر بن اسحاق قال: حدثنا حسن بن موسى قال: حدثنا شيبان عن قتاده عن الحسن عن امي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. اخر كتاب المياه كتاب الحيض والاستحاضه. نعم. باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. وبه لان قال: اخبرنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابن محمد بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما اجمعين عن ابي عن عائشه قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى الا الحج، فلما كنا بسرف حط فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي، فقال: ما لك انا فستي؟ قلت: نعم. قال: هذا امر كتبه الله عز وجل على بنات ادم، فاقضي ما يقضي الحاج غير الا تطوفي بالبيت. ذكر الاستحاضه يقبل الدم وادباره. وبه لان قال: اخبرنا عمران بن يزيد قال: حدثنا اسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماع قال: حدثنا اوزعي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: اخبرنا هشام بن عروه عن عروه ان فاطمه بنت قيس من بني اسد قريش انها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت انها استحاضت، فزعمت انه قال لها: انما ذلك عرق، فاذا اقبلت الحيض فدع الصلاه، واذا اقبلت فاغتسلي واغسلي عنك الدم ثم صلي. وبه لان قال: اخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا سهل بن هاشم قال: حدثنا اوزعي عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا اقبلت الحيض فدع الصلاه، واذا ادبرت فاغتسل. وبه لان قال: اخبرنا قتيبه قال: حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: استفتت ام حبيبه بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اني استحاض، فقال: ان ذلك عرق فاغتسل ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاه. الباب: المراه يكون لها ايام معلومه تحيضها كل شهر. وبه لان قال: اخبرنا قتيبة قال: حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر بن ربيعه عن عراك بن مالك عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: ان ام حبيبه سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشه: رايت مركنها ملآن دما، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قطي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. مرت كل هذه الحديث. طيب. وبه لان قال: واخبرنا به قتيبه مره اخرى ولم يذكر فيه جعفر بن ربيعة. وبه لان قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا ابو اسامه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال: اخبر نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه قالت: سالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم قالت: اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ قال: لا، ولكن دعي قدر تلك الايام والليالي التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي واستثفري وصلي. وبه لان قال: اخبر ان كتاب عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن ام سلمه رضي الله تعالى عنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، استفتت له أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قبل ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بالثوب ثم لتصلي. ذكر الأقراء. وبه لأن قال: أخبرنا ربيع بن سليمان بن داود بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق وهو ابن بكر بن مضر قال: حدثني أبي عن يزيد بن عبد الله وهو ابن أسامة ابن بن لهاد عن أبي بكر وهو ابن محمد بن عمرو ابن حزم عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وانها استحيضت لا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: ليست بالحيضه ولكنها ركضه من الرحم لتنظر قدر قرئها التي كانت تحيض لها، فلتترك الصلاه ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاه. وبه لان قال: اخبرنا ابو موسى قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو عن عائشه ان ابنه جحش كانت تستحاض 7 سنين، فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ليست بالحيض انما هو عرق، فامرها ان تترك الصلاه قدر اقرائها وحيضتها وتغتسل وتصلي. فكانت تغتسل عند كل صلاه. وبه لأنه قال: أخبرنا عيسى بن حماد قال: أخبرنا ليس عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنذر بن المغيرة عن عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم، فقال لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، وإذا مر قرؤك فلتطهري فلتطهري ثم صلي، ما بين القرء إلى القرء. وفسروا معنى القرء في القرآن بالحيض بهذا الحديث. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث هشام بن عروة عن عروة، ولم يذكر فيه ما ذكر المنذر. وبالنا قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة بن وكيع وأبو معاوية قال: حدثنا شعيب بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن امرأة استحاضت فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. باب جمع المستحاضة بين الصلاتين وغسلها إذا جمعت. غسلها إذا جمعت. بأن قال: أخبرنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد قال: حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة مستحاضة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه عرق عاند، وأمرت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا واحدا. وبه لنا قال: أخبرنا سعيد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله عن سفيان عن عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قال: قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنها مستحاضة، فقال: تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعا وتغتسل للفجر. وباب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وبين قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنها أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، وإذا كان الآخر فتوضأ فإنما هو عرق. قال محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي هذا من كتابه. وبالأن قال: وأخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي من حفظه قال: حدثنا محمد بن عمرو عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسك عن الصلاة، وإذا كان آخر فتوضأ وصلي. فقال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد، فلم يذكر أحد منهم ما ذكر ابن أبي عدي، والله أعلم. وبيل أن قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي عن حماد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله تعالى عنهن أجمعين، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني استحاضت فلا أطهر فأدع الصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وتوضئي، فإنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قيل له: فما الغسل؟ قال: وذاك لا يشك فيه أحد. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله أعلم. قال أبو عبد الرحمن: قد روى هذا الحديث غير واحد عن هشام بن عروة، ولم يذكر فيه وتوضئي غير حماد، والله أعلم. وبه لأنه قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا قال: أخبرنا عبد الله عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني استحاض فلا أطهر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فامسكي عن الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وبلأن قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أطهر فأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. وبيلنا قال: أخبرنا أبو الأشعث قال: حدثنا خالد بن حارث قال: سمعت هاشما يحدث عن أبي عن عائشة أن بنت أبي حبيش قالت: يا رسول الله أنا لا أطلع فأترك الصلاة. قال إنما هو، قال لا إنما هو عرق. قال خالد وفيما قرأت عليه وليست بالحيض، فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. باب الصفرة والقدرة. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد قالت أم عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض كل أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الآية. وبيه لأنه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشربوهن ولا يجامعوهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض كل هذا الآية. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع. ذكر ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضتها مع علمه بنهي الله تعالى عنها. وبين قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها. بين قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا معاذ بن هشام واخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا ابي حيوة واخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة ان زينب بنت ابي سلمة حدثت ان ام سلمة حدثتها قالت بين انا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انافستي؟ قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. واللفظ لعبيد الله بن سعيد. باب نوم الرجل مع حليلته في شعار الواحد وهي حاضر. بين قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس حدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في شعار الواحد وأنا طامس حائض فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم لم لم بس فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه ثم يعود. فإن أصابه مني شيء فعل مثل ذلك غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه. باب مباشرة الحائض. وبه لنا قال أخبرنا أم كتابة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن شرحبيل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرها. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا إسحاق بن إبراهيم نعم لم يعدوا بتسكين العين صح. أبي لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتثر ثم يباشرها. نعم جزاكم الله خيرا. ذكر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إذا حاضت إحدى النساء. وبين قال أخبرنا النادي بن السري عن ابن عياش وهو أبو بكر عن صدفة بن سعيد ثم ذكر كلمة معناها حدثنا جميع بن عمير قال دخلت على عائشة مع أمي وخالتي فسألناها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا حاضت إحداكن. قالت كان يأمرنا إذا حاضت إحدانا أن نتزر بإزار واسع ثم يلتزم صدرها وثدييها. وبه لنا قال أخبرنا حارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس والليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروة عن بدية وكان الذي يقول ندبتا فولات ميمون عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يباشر المرأة من النساء وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين والركبتين. في حديث ليس تحتجز به. باب مواكلة الحائض والشرب من سؤرها. أبي لنا قال أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جمال بن جميل بن طريف قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هان عن أبيه شريح نعم أنه سأل عائشة هل تأكل المرأة مع زوجها وهي طامث؟ قالت نعم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدعوني فأكل معه وأنا عارك كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعتلق منه ثم أضعه فيأخذه فأعتلق منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب منه فأخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فأشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح. وبيل أن قال أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن عمرو عن الأعمش عن المقداد بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع فاه على الموضع الذي أشرب منه ويشرب من فضل شرابي وأنا حائض. باب الانتفاع بفضل الحائض. وبيل أن قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن مسعر عن المقداد بن شريح عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يناولني الإناء فأشرب منه وأنا حائض ثم أعطيه فيتحرى موضع فمي فيضعه على فيه وبلان. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيعا قال حدثنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أشرب من القدح وأنا حائض فأناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فأشرب منه وأتعرق من العرق وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في. باب الرجل يقرأ القرآن ورأسه في حجر امرأته وهي حائض. وبه لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال علي بن حجر واللفظ له قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر إحدانا وهي حائض وهو يقرأ القرآن. باب سقوط الصلاة عن الحائض. وبين قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أحد أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن أبي قلابة عن معاذة العدوية قالت سألت امرأة عائشة تقضي الحائض الصلاة فقالت حرورية أنت قد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء. باب استخدام الحائض. وبه لنا قال أخبر محمد بن المثنى قال حدثني يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناولين الثوب فقالت إني لا أصلي فقال إنه ليس في يدك فناولت نعم. وبين لنا قال أخبرنا كتابة عن عبيدة عن عامش حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عامش عن ثابت بن عبيد قال القاسم بن محمد قالت عائشة رضي الله تعالى قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقالت إني حائض فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك. وبين لنا قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ثم ذكر مثله. بسط الحائض الخمرة في المسجد. وبه لنا قال أخبر محمد بن منصور قال سفيان عن منبوذ عن أمه أن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. وباب ترجيل الحائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. لحظة بس نعيد تشغيل الغرفة مرة ثانية. باب ترجيل حائض رأس زوجها وهو معتكف في المسجد. وبيل أن قال أخبر نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف فيناولها رأسه وهو في حجرتها وهي في حجرتها. باب غسل الحائض رأس زوجها. وبيل أن قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن عروة عن إبراهيم عن الأسد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وبه لنا قال أخبر أن كتبت قال حدثنا الفضيل وهو ابن عياض عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. وبه لنا قال أخبر أن كتبت عن مالك عن هشام عن ابن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين. وبه لنا قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبا فقلت أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم بأبا. قال لتخرج العواتق وزوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى. باب المرأة تحيض بعد الوفاة. لأن قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن صفية بنت حيي قد حاضت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن بالبيت قالت بلى قال فاخرجن. باب ما تفعل النفساء عند الإحرام. وبيننا قال أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذات الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتهل. باب الصلاة على النفساء. وبيننا قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث حدثنا حسين عن المعلم عن يعني المعلم عن ابن بريدة عن سمرة قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أم كعب ماتت في نفاسها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة في وسطها. باب دم الحيض يصيب الثوب. وبيل قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها عنهما، وكانت تكون في حجرها أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال حتيه وقرصيه وانضحيه وصل فيه. وبيلنا قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا أبو المقداد ثابت بن الحداد عن عدي بن دينار قال سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة تصيب الثوب، فقال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. آخر كتاب الحيض. كتاب الغسل والتيمم. باب ذكر نهي الجنوب عن الاغتسال في الماء الداوم. بلنا قال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه، وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو بن حارث أن أبا السائب حدث الناس مع أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الداوم وهو جنوب. بلنا قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله بن عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الداوم ثم يغتسل منه أو يتوضأ. وبلنا قال أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من جنابة. وبيلنا قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراك ثم يغتسل منه. وبيلنا قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال سفيان قال قالوا لهشام يعني ابن حسن إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث لأبي هريرة، فقال إن أيوب لو استطاع ألا يرفع حديثا لم يرفعه رضي الله تعالى عنه. باب الرخصة في دخول الحمام. وبيل لنا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن عطاء عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر. باب الاغتسال بالثلج والبرد. وبيل لنا قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا شعبة عن مجزاة بن زاهر أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو اللهم طهرني من الذنوب اللهم نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. انتهى وقتنا، نتوقف عند باب الاغتسال بالماء البارد. أسأل الله ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علما نافعا ورزقنا إياكم الإخلاص والقبول واجعله في ميزان حسناتنا وآبائنا ومشايخنا ويتقبله منا آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم.